إنه بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف إِنَّ

ظننت أني